طيب ده بيورينا شكل الورق لما يكون بنستخدمه، يعني يحط ورقة يبقى ليها لسان واصل من الناحية التانية، يعني بيوصل ورقة. كده وشكل الكراسات برضو الخماسية بالطريقة دي. شوف غير متجانسة اللي هي محطوطة في الوسط، فباينة بقيتها من الناحية التانية، تلاقي ليها طرف طالع من الناحية التانية، وده شكل الكراسة المعمولة بالبرشمان اللي هي الرق، الوجه الوبري والوجه اللحمي، ده هيبقى مغاير للشكل الثاني. ودي مدة دخل فيها ورق كمان في الوسط الأبيض ده، يعني ممكن تلاقي كراسات متلبسة. طيب نقل الأدوات. ده شكل الأقلام والتخانات المختلفة. ممكن نعمل أقلام تبقى باينة أكتر. عشان التخانات، ودي المواد اللي بيستخدموها عشان كان حد سألني ناس تكتب بالبوص إزاي المرة اللي فاتت. الساعة الآن 11:00. مش معاد ولا حاجة؟ ودي دوايا. زهر زي الزهر، لا جرانيت ايه؟ شكلها غريب شوية. وده نحاس مكفت. ودي خاصة بأمير أبو سلطان. مقلمة ده. مقلمة. ودي الأماكن اللي بيخاطر يثقل الورقة، زي يثقل الورقة بالمادة دي. يعني دي برضو مقلمة. ممكن نحس المكف التاني يا دكتور؟ ايه؟ نحس المكف التاني كده تعرضها؟ هي زي يعني. هنا كنت حاطط الأقلام وهنا الدوائية ولا هنا؟ لا هنا دي أقلام، دي مقلمة بس. ودي من العاج أو من المواد اللي عادة دي متأخرة جدا، العصر الإيراني، يعني في التيموريين والجلهريين حاجه زي كده. هو كانوا هتشوف شكل الناس اللي مرسوم عليها. حاجات موجوده في اوروبا دكتور. ايه موجوده في اوروبا الحاجات دي؟ ايه موجوده في اوروبا يعني؟ موجوده دلوقتي في اوروبا تحف. اه معلش ده موضوع تاني. طيب نماذج للتجليد. وعطير ايه بتاعتك؟ ده شكل الدفة العليا والدفة السفلى واللسان هو التجليد التقليدي نفس الشيء هنا، بس ده التجديد في مرحلة أولية زي العلبة. ده الجلدة نفسها معمولة ازاي، بينزل جواها بقى الكتاب زي يبقى كده. حضرتك ممكن بالأسهم عشان ما يعملش؟ لا ما كان عشان خاطر تبان كبيرة. لا لا ما يقلبش ما يقلبش. الأسهم ازاي؟ بس يمين وشمال تجيب الصوره تاني. اه ما احنا مش عايزين نرجع اهي، احنا عايزين نرجع اهو. ادي اللسان وادي الدفه، بس دي البطانه دفه من الناحيه التانية. شكل الخارجي للكتاب والتبريد بتاعه، وده بيبقى زي خاتم بينزل استامب على الكتاب. ده لسان يلف كده. هوريك نموذج للسان دلوقتي. لسان اللي هو في التجليد الاوروبي الغربي بيبقى الحرير اللي هي الخيط اللي بيبقى داخل من ورا بتعلم بيه الصفحه. فده في التجليد الغربي. التجليد العربي بيبقى كده. كل دي نماذج للسان. شوف النقوش اللي موجودة على النباتية اللي موجودة عليها، ودي رابعة موجودة في دار الكتب بتاعت سرغطمش. يعلم بيها كده. سلام عليكم الله. جلد ومعموله هو حاجه واحده كله مش زي دلوقتي يعني طبقه وبقى يعني في جوه زي كده الجلده وبتعمل عليها بستامبه فتديك الشكل الاشكال المعموله يعني مش رسومات لا مش هتعمل ايه واحده واحده لا ده متاخر دكتور ده كله كل مملوك لا مش متاخر احنا ما عندناش قبل المملوك بالمناسبه ما عندكش اي نماذج تجاليد قبل العصر المملوكي في الوقت في العالم العربي كله اه قصدي في ال مفيش ما عندكش كلها تجاليد من العصر المملوكي او العثماني بقى وانت طالع والصفوي والايراني طب هل ده بسبب ان هم ما كانوش بيجلدوا ولا كان لا خلصت واللي جم بعد كده خدوا القديم وجلدوه كان حالته الكرب فجلدوه هما تاني زي انت دلوقتي هتروح هتلاقي كل التجاريد مش دي تجاريد جديده فكل واحد بي طيب احنا كنا بنتكلم عن المسودات والمبيضات، فين المسودات؟ ده نموذج للمسودات وجواها الطيارات، دي الطيارات. المسطره دي هي هتقف. ايوه المسطره هي في الوسط. توقف الحركه. طيب ودي هنا ده نسخه من خطه المقريزي، كان بيستخدم ورق خارج من ديوان الانشاء في الكلام اللي كان موجود في الوسط، او يسيب بياضات كده عشان هيكملها بعدين، وحاجات تانيه بيستكمل المعلومات عليها اكتر من اللي مكتوب في الاوتسايد الخارجي. مثلا مسوات المقفى الكبير بيكتب المدخل ويسيب بياض كده باسمه، هيكمل الكلام بعد كده. دي مسوات. نفس الشيء. هنا برضو بيستخدم ورق من ديوان الانشا وبيكتب حواليه، وفي طياره في الوسط اللي معلومه زودها من كتاب قال المسبح. الجملة دي كلها ده ورقة من ديوان الانشا، خلاص ده له علاقة بالمنشور اللي خارج من ديوان الانشا، ملناش علاقة بيه، هو بعيد استخدامه. ورقة دي اهي المنشور اهو، سطر سطر ثاني اهو، ده كده بيكتب في البياض اللي بين الفراغات استخدمه على الحالة بتاعته، ما عرفش كشطة او بس اهو ده واحد ده ورق، ما ينفعش الكشطة الورق، هتغسل الورق هيبوظ، لكن الرق موضوع تاني. دكتور بسام احنا مش فاهمين على الاصطلاح. الاصطلاح ايه؟ الطياره؟ الطياره والمسودات. اهي ادي الطياره اهي. الورقه الصغيره. الورقه الصغيره دي اسمها طياره. بسام والمسودات اللي هي درافت يعني. كل المصطلحات. لا انا قلت 20 مره انت كنتش حاضر او ما سمعتش. انا هنا بوضح. وده المسودات بيبقى فيها كلام بيزوده المؤلف، فبيزوده في الخارج، بعدين لما يجي يبيض يدخل الكلام ده في المكان بتاعه مطرح علامة الإلحاق. وفي شطب وكشط ومح هنا وبياض في الوسط كلام هيقوله. هي طيارات اهي، عدد بتسأل على الطيارات. انه ورق معلومات مش فيش مكان، فبيكتبها في ورق ويحطها بين الصفحات، بيسموها طيارات او بالفرنساوي بابي فولون. بتتخيط الدكتور او بتتحط كده، شفت اللسان اللي كان معمول كده في البتاعه الثانيه، تبقى متنيه كده فتخش، ولما تيجي يجلد الكتاب وصلت يبقى ايه طالع منها حته من الناحيه الثانيه عشان تبقى ايه ماسكه. احنا قلنا في شكل المخطوطات بيبقى فيها المسودات وفيها النسخ المزينه بالصور. ده الانجليزي بتاعك قوي قوي ليه كده؟ الستريشنز وبتاع انجليزي قوي. والله يرحمك الدكتور. طيب ده نسخة من كتاب الأغاني اللي عليها منمنمات في أول كل جزء، دي المنمنمة بتاعت الجزء الحادي عشر. هي ليه الرسومات مطموسة ولا أنا اللي مش ولا أنا شايف يا غلط؟ مش مطموسة، مطموسة الوجوه دي مطموسة، هو ما حد عمل عليها حاجة، لكن ده مثلا نسخة الصفحة الخارجية الخزائنية برسم السلطان الملك الأصرف جحمق السعيد جحمق، ودي لعبة رمي القبق عند المماليك، ازاي بيحطها في بتاع فوق، ازاي بيجروا بالكيل، وازاي بيشن عليها بالسهم، بوريك المعمولة ازاي، والاتنين بيتصارعوا فوق ظهر بالايدي على ظهر الفرس. احنا قلنا في كتب الفنون الحربية، وقلنا الحاجات اللي زي دي هي اللي فيها، ودي الاغاني برضو من ضمن الاغاني، في التزيين مختلفة والالوان، وده كتاب البيطرة ازاي بيعالجوا الكيل وازاي بياكل الكيل، لان اهو الكاتب بيكتب ويسيب مساحه بياض يجي المزين يملاها. مملوكيه كلها؟ كلها مملوكي. دي خطوط المؤلفين، الهولوجراف ده اللي هو خط المؤلف. دي نسخه مثلا من اتعاظ الحنفاء بخط المقريزي. هتلاقيه جه في الجانب الايمن، ده عايزه تتكبر شويه الجزء الاولاني. أو كده. بعد ما كتب، لا أنا مش عايز الصفحة دي، أنا الصفحة اللي قبليها. بعد ما كتب إيه اللي بيحصل؟ بعد ما كتب ذكر ما قيل في أنساب الخلفاء الفاطميين، هوريك مكان الطيارة السطر الرابع تحت، وكتابا بحرشيب وكتاب مفيد. شايف العلامة دي؟ نعم. هي دي الطيارة. كتب ايه في الطيارة بقى؟ وقد غبرت زمانا. أظن أن قائل ما أنا حكي، أنه قائل ما أنا حكي، حتى رأيت محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست ذكر هذا الكلام بنصه وعزاه إلى أبي عبد الله بن رزام، وأنه ذكره في كتابه الذي رد فيه على الإسماعيلية. هذه علامة الإلحاق، معناها أنه جه في مرحلة لاحقة كتب هذا الكلام. ألو ألو، أنا ترى ازيك؟ الحمد لله. طيب مش مشكلة. أوكي، طيب خلاص مش مشكلة، يعني النهاردة البكرة مش مشكلة. أوكي إن شاء الله. أوكي، لا ساعة اثنين مش بدري، من اثنين ونص لأربعة ونص. أوكي شكرا، مع السلامة. بعدين نموذج للإلحاق، أنا قلنا الواحد بيعمل الإلحاق إزاي. هو كتب الكتاب وبعدين قرأ كتاب النديم، لقى في المعلومات دي، فراح عمل الإلحاق ده وزود فيه. لما جه الناسخ في النسخة المنقولة منها، راح مدخل الكلام ده وسط الكلام. لكن طبعا الطبيعي ان احنا نكتبه انه ما كتبوش في نفس الوقت اللي كتب فيه الكلام ده. جه كلمة غبرته زمانا، اللي فات مثلا 3 4 سنين بين اللي كتب وبين اللي قراه وزوده. العلامة دكتور اللي على هي دي الإلحاق؟ لا لا، في علامة زي حرف بنمز زي دكتور ده مثلا، الكلام هو مش معلق غيره، ما خطه خطه. مش احنا بنقول بندرس خطوط وبندرس بتاع، وكل اللي بنعمله ده بنعمله ليه؟ ده ايه اللي فيها دكتور؟ علامة ايه؟ سيب بس انت ده بطيء. هو بس حضرتك اتكيت على انه يعمل روتيت، فعمل قلب الصفحه وبيسيفها بقى. انا قصدي العلامه ان على مثلا في الصف في نص الصفحه اللي فلقه وجوهره، والعلامه اللي فوق ما لهاش اي معنى. في كل هو بيعمل خطوط بتاعه، ما بتدلش على حاجه. ده مثلا نسخه بخط المؤلف ايه؟ لا مش حرد، ده عنوان. ازاي بتميز بين الحرد والعنوان؟ عنوان الصفحة الأولانية اهي وفيها عنوان اهو. الجزء الثالث من كتاب الخبر عن البشر، جمع فقير عفو الله أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد حنفي بن تميم المقريزي الشافعي، سطر الله عيوبه وغفر ذنوبه بمن هو كرم. طيب لما واحد يتكلم بالصغر كده ده خطه، يعني هو اللي كاتب بلامي نسخة أوتوغراف بخط المؤلف. وباين هنا في آخر السطر هو ده كولوفون. ومناسبة حرد المتن هنا هو مش مثلث ولا حاجة عادي. في آخر البتاع هنا هو تم الجزء الثالث من كتاب الخبر عن البشر في يوم الخميس كذا ست بقينا من كذا ذي الحجة الحرام شهور سنة 24 على يد جامعه وكاتبه أحمد بن غريب. ده الهولوغراف خط المؤلف. نفس الشيء هنا دي طيارة طبعا من هنا الكلام اللي تحت. الطائرة هي الورقة الزيادة دي كأني بكلم نفسي. أنا قلنا الطائرة 10 مرات ورينا معمولة ازاي. تم الجزء الأول من كتاب السلوك لدول الملوك على يد جامعه وكاتبه أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي نسخة بخط المؤلف. نفس الشيء هنا ايه ده اتكلم عليها اليكس ايه ده كله لسه اول مره افتح البرنامج تقريبا يعني لسه متسبي صغير طب المشياء ازاي دي؟ السامة دي طيارة كان بيسأل طيارة دي طيارة الورقة الصغيرة دي دي طيارة كده ايوه هيوسع الهامش ده فين هو دي طيارة برضو اللي كان بيسأل الورقة دي اسمها طيارة ودي طيارة اللي على الشمال دي المؤلف لما ودي ظهرها المؤلف لما بيكتب بيجي يزود معلومات يحطها بالطريقة دي مش هيعود مش هيعيد كتابة الكتاب من جديد وشها وظهرها بيكونوا متصلين ببعض ده ظهر ده بقية المعلومة ممكن تبقى معلومة عايزة صفحة وممكن تبقى عايزة نكملها لا انا مقصد مش بتبقى متصلة بالصفحة الثانية بقى اللي هي هتبقى في مقابلها لما تبني صفحه دي حاجه لوحديها دي ريكتو فيرسو ملهاش علاقه بالتنين لكن ليها علاقه المكان اللي هتخش فيه مش عايزه تتكلم ممكن مستمل تحت لا ما اعرفش بتاع دي مزعجه هناخد بعد كده نماذج لحروض متن احنا اتكلمنا عن حروض المتن قبل كده وقلنا بتتعمل ازاي ادي حروض المتن عشان نشوف الاشكال المختلفه ده اقدم حرد متن وصل لنا عن أبي العماس الأعرابي الشاعر صاحب عبد الله بن طاهر وكتب أبو الجهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر من سنة 280 هجرية دي من أقدم الكولوفون مكتوب إزاي سطرين زي بقية الكلام قبل كده النسخ اللي وصلنا من اي كتاب قبل 2000 قبل ما عندناش مش وصلنا ما عندناش كولوفون اصلا ده نموذج للخط اللي بنسميه الخط السيمي كوفيك او الخط الكوفي المشرقي، وده تم الكتاب بحمد الله ومني، ده اخر الكلام، قوبل وصحح وعورض بعون الله. هنا يبتدي الكولوفون يتكتب، كتب، شو بقى الخط، كتب علي، كتبه علي بن شاذان الرازي في شهر الجماد الأول سنة 76 و300، الحمد لله كفى أفضاله وصلى الله على محمد وآله. هتجد هنا مثلا في الخط السيميكوفيك ده مثلا السطر اللي فوق انتهت الرياسة باسم الكلمة، السطر اللي بعديه كذا كذا كذا وكانا، ده مش معمول في الكتاب العربي لك، هتلاقيه في الخط الكوفي، لانه قلنا زي ما قلنا خط له زوايا وخط جاف وبيسمح بين الكلام ده. هنا مثلا اهو نسخته جميع دستور، يعني دستور الدستور اللي هو بخط المؤلف، انت ما بتسمعوش اللي انا بقوله، مش حاضر اللي ما كنتش حاضر، انت حاضر كل المحاضرات. لا نسخته جميع ذلك من دستور يعني بالحسن ثابت بن قرة ده الذي بخط اهي بيؤكد اللي انا بقوله. وكتب إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون في ذي الحجة سنة 70 و300، نفس الشيء هنا، دي نسخة بخط مهلهل ابن أحمد، نسخة خزائنية وعليها خط أبي سعيد الصرافي، قرأت هذا الجزء من أوله إلى آخره وطلعته وأصلحت ما فيه وصححته، فما كان بغير لأن فيه من إصلاح وتخريج بغير خط الكتاب فهو بخطي، وكتب الحسن بن عبد الله السراف. هنا الكولوفون هو كتب مهلهل ابن أحمد كذا سنة 47 و300، كولوفون عادي جدا. هنا بقى ده كولوفون بالشكل المثلث، دي نسخة نادرة من الكشاف الزمخشري، قوبل جميع كتاب كشاف حسب الطاقة والإمكان بخط مقابل بخط المؤلف جار الله الزمخشري المصنف له غشاء الله بساعة فضله رحمة ورضوانا وأسابه وكذا كذا كذا، المقابلة والعرض برباط سعادة بعد حين غروب الشمس من يوم الأحد العاشر من صفر صرف الله وحصوله، الواقع في سنة 61 و600. اللي بالك ده مكتوب في بغداد بعد سقوط بغداد، بغداد سقطت 656، فده مكتوب اهو سنة 61 و600، التواريخ دي مهمة. أي متى إيه؟ أي متى نسخة الكشاف؟ في سراييفو في مكتبة الغازي خسرو. إيه بتشتغل في الكشاف ولا إيه؟ لا يعني ما أعرف أماكن النوادر أوي. قال مؤلف، وقال مؤلفه حرره مؤلفه أحمد بن علي المقريزي إلا مواضع تحتاج إلى مراجعة، وذلك في شوال سنة 41 و800. كل دي نماذج لي الحرود المتن، هذا حرد متن مهم للصغاني والفيروزابادي. بلغ العراض بالأصل، بخط المصنف جزا الله تعالى حسن جزائي وأداه مش عارف عليه، وصححه لنفسه وأصلحه أفقر العبيد أبو طاهر الفيروزابادي كاتب الأصل، الفيروز صاحب القاموس المشهور النسخة الأولانية احنا شفناها. عمال تصور وتاخد حقوق كده من غير اسف ابغي انا نزلها للطلبه على الانتساب وكده نزلها الموقع. مين متوقع ده؟ كمين توقعات من في مكان. عايزين نسخه من كلام عن السماعات والقراءات، ده مهم. دي قراءة مهمة قرأت هذه المجلدة. لا انت عايز انا عم بقراها تقراها انت بتقرا المكتوب بالورد مش ال يا اخونا الامام الحافظ العلامه قدوه المؤرخين حجه المحدثين شمس شوف بص لا لا سيف شمسي علامه الحق اهي الدين بره هناك اهي هذه علامه الحق عبد الله بن محمد بن احمد عثمان الذهبي ادام الله الامتاع لفوائده في 18 ميعادا اخيرتها 19 ربيع الاول سنه 738 وسمعها كامله فتايا طيدمر بن عبد الله الروم كان معاه واد مملوك بيجي معاه كان بيحضر معاه رايح جاي فسامع رفع فكاتبين اسمه ما يعيد وكذب ما يعيد مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات اللي هي ايه يعني يجي عند الحتة دي يقول لك ايه فلان قام في الحتة دي ما حضرش الباقي فلان حضر في لغات الحتة دي ده البلاغ فده خط الصفدي ده برضو سماع اللي شفناه ده قراءة اللي فات اللي جاي ده سماع مهم برضو لأنه فيه صيغة كاملة النسخة أولا أوتوغراف أو هولوغراف كتبه مؤلفه المبارك ابن محمد بن عبد الكريم بالمؤمنين المبارك ابن محمد بن عبد الكريم ده اللي هو مجد الدين بن الأسير الأخ الأكبر لعز الدين بن الأسير المؤرخ فأبناه الأسير ثلاث مجد الدين وعز الدين وضياء الدين ده مجد الدين قرئ هذا الجزء ايه راسي مين واحد واحد يقرأ قرئ هذا الجزء هو الأول من الكتاب الموصول بجمع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مؤلفه المولى الصاحب الكبير مجد الدين هو مجد الدين ابن الأسير أبي السعدة المبارك بن محمد بن عبد الكريم فسمعه القاضي الأجل الإمام شوف بقى مكتوب إيه الكتاب ومين اللي قرأ ومين اللي سمع ده الترتيب بتاع السماع فسمع مين بقى قاضي الأجل الإمام العالم فخر الدين شرف الإسلام عبد اللطيف بن أحمد الشهرزودي والشيخ الإمام العالم عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم أخو المؤلف عز الدين ده اللي هو المؤرخ والأمير فخر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أبي المعالي عماد وأخوه شمس الدين إسحاق والأمير الأجل شرف الدين أبو محمد يعقوب بن محمد بن أبي الحسن وصدر الدين أبو محمد أبي الحسين أبو الحسن في سنة أبي الحسين أبو الحسين وصدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الفقيه البغدادي والشيخ مجد الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن أبي بكر السفني والشيخ تاج الدين أبو الحسن علي بن أبي المكارم بن مسعود الفقيه البغدادي والشيخ إسماعيل بن بركات ابن باد أو باد المقرئ والشيخ الإمام عفيف الدين أبو الغارات غازي أبو الغارات غازي ابن أحمد بن يونس المقرئ والشيخ تقي الدين أبو الحسن علي بن منصور القصاص احنا بنقول بيه قبل ما نكمل احنا نقدر من تكرار اسم شخص جوه السماعات المختلفة أن أعيد بناء ترجمة علمية له بمعنى أرى فين ومع مين ومين اللي كانوا معاه ورحلاته وشو دي معلومات مش هتلاقيها في كتب التراجم العادية لكن دي قيمة بقى انك تحل فك السماعات والبلاغات ابن عبد الله الصفوي وابو عبد الله محمود بن القاسم عمر ابن سعد ابن الحسين ابن القرطاش وعبد الكريم ابن ابي المظفر ابن محمد بن عبد الكريم ولد اخي المصنف ومثبت الاسماء يعني الكلام ده مكتوب بخط مين بقى ده مثبت الاسماء المظفر ابن محمد ابن عبد الكريم اخو المصنف ده اخ رابع يبدو ملوش في العلم كتير بس كان قاعد معاهم اللي هو يكتب السماع ده ودي معلومه جديده ما اعرفش ان ابناء الاسير اربعه مش ثلاثه بس المشتغلين بالعلم ثلاثه فبيجي بعد كده وذلك التاريخ في شهر رجب سنه كذا و800 و500 بيجي المؤلف بقى هذا المذكور من سماع المسمين صحيح كتبه المبارك ابن محمد بن عبد الكريم حمد الله تعالى ومصليا. فاذا دي عناصر السماع. كتاب على الشيخ مين، مين اللي بيقرا السماع، اسماء الحاضرين، المكان اللي تم فيه السماع، تاريخ السماع، مثبت السماع. ويجي المؤلف او الشيخ ويكتب صحيح ما ذكر ومن سماع المسمين. قراءات بعد كده مش هنقعد نقرا دي كلها خوارج النص صح. معلش عشان اتاكد يعني كده مظبوط. يعني انا قلت كل اللي بيقولوا لا علاقه له بالنص، فما تيجي تسالني ده خوارج بالنص ولا لا، يبقى كاننا بنهزر عشان بس اتاكد يعني. لا ما تتاكدش. تذكر لما ساعات كانوا بيكتبوا القراءات والسماعات بطريقه كده غير سريع جدا، غير بصف النص، هو ده خارج النص اللي بيكتب ملوش علاقه بالكتاب. انا فاهم، انا قصدي هل السرعه او البطء، يعني هل السرعه والبطء في الكتابه ملوش علاقه باي حاجه. ده تعبير عن خط المؤلف او خط مثبت السماع. ده خط مثبت السماع في الاخر في الحقيقه، مش خط المؤلف، خط مثبت السماع. طيب التملكات، فين التملكات؟ في الاخر الشمال دخل في التجديد. احنا جوه ملف التجديد يتعب ما عرف في زال عفن من قد ايه ده خلاص. ممكن يكون دي عاكس عشان مش تحتيه حاجة صحيح. مثلا ناخد دي عليها كذا تملك. اولا دي نسخه بالخط الشبيه بالكوفي اللي انا قلنا عليه قبل كده، هو فوق هو كتاب الفاضل جالينوس وكذا. وهتلاقي هنا عليها الدائره اللي هنا دي في حوز الفقير يسير ابن عبد الله ابن سينا، ابن سينا الطبيب المشهور. وتحتيها هنا في ملك الفقير بخت شوع المسيحي المتطبب. وادي كتاب لجالينوس في الطب، فاللي يقرا مين؟ ابن سينا وغيرجس ابن بخت شوع، مش واحد ملوش علاقه. وده كتاب البيروني مثلا، وعليه هنا علامه تملك فوق اهي. من كتب العبد الفقير تعالى ابو بكر رستم ابن احمد ابن محمد الشرواني وفقه الله مش عارف ايه الله حاسب حاجه كده. ودي علامه عمليه التملك للشرواني. هتلاقي هنا علامه تملك تحت هنا استفاد من دي استفاد القراءة، استفاد منه داعيا لمعيري احمد بن علي المقريزي سنة 831. يبقى النسخة دي يراها المقريزي واستفاد منها في كتب. المتملكين ساعات كانوا بيعلقوا على اي ايه، اكتب اللي انت عايزه، كل دي داخله في خوارج النص. لا انا فاهم، انا قصدي السما كانوا بيعلقوا، كانوا بيعلقوا بخطوطهم على الكتاب زي ما احنا بنعمل على كتبنا كده. هي دي اللي احنا بنتكلم منها المعلومات. هتلاقي الله حسبي انعم الله بها على عبد الكافي ابو بكر ابن رستم بن احمد الشرواني اللي احنا شفناه من شويه. هتقدر تجمع علامات ابو بكر ابن رستم على الكتب وتعيد بناء مكتبة الشرواني. وانا عملت كده طلع حوالي 80 كتاب موجوده في مكتبات العالم كان اصلها عند الشرواني وعند الصفدي وعند. فدي الجزء الدراسي اللي احنا مش بنكتب الكلام ده كده للهوى، لا عشان نستفيد منه. في هنعمل هتلاقي مثلا الكتاب ده نفس الشيء لو شفنا التملك اللي فيه. ابو بكر بن رستم الشرواني، ادي جزء من مكتبه ابو بكر بن رستم الشرواني. فاحنا الشغل اللي بنعمله ده ما بنعملوش كده عياقه، لا خاطر ماده نستفيد منها في الحاجات التانية. دكتور معلش ده لازق ده متجمد من متجلد مقطوع على الورقه وحد مرممه، هتلاقي ان الكتاب ده وهو مسوده خطط المقريزي ايضا كان من كتب الفقير ابي بكر رستم، اهي شايف من كتب الفقير ابي بكر رستم الشرواني اللي احنا شفنا عليه. كل ده لازم تبقى عينك على الكتاب ايه اللي جواه وايه اللي مكتوب وايه كده عشان تجمع الحاجات دي. نفس الشيء هتلاقي هنا النسخة اللي موجودة في فعيب الله من كتاب الأغاني من كتب أبي بكر بن رستم من أحمد الشروالي. فعرفت بقى علامات الملك إزاي وقيمتها وبيستفيد منها إزاي. أنا جبت نماذج لواحد دي بقى نوع تاني من ال التملك. بس التملك هنا مش توقيع واحد، لا دي المكتبة كانت فين، الكتاب كان فين. دي برضو نسخة مكتوبة بالخط الشبيه بالكوفي اللي قلنا عليه، اهو كتاب وحذف من نسب القريش عن مؤرج ابن عمرو السدوسي. لكن النسخة دي كانت فين؟ لو طلعنا فوق كده شوية للخزانة السعيدة الظافرية عمرها الله بدائم العز والبقاء. دي خزانة كتب الفاطميين في مصر في زمن الظافر بأعداء الله الخليفة قبل الأخير. فدي أحد النسخ اللي كانت موجودة في خزانة كتب الفاطميين. ودي نفس الشيء نسخة من كتاب التعليقات والنوادر عن أبي علي الهاجري. النسخة دي كانت فين؟ الخزانة السيدية الأجلية الأفضلية السيفية الجيوشية السيفية الناصرية. في قبلها خزانة دكتور ايه؟ في قبلها خزانة دي الخزانة مفيش دي. لو نزلت بس تحت أصلا شفت برضو دي الخزانة. لا لا فوق أنا خلينا أنا تحت دلوقتي. دي الخزانة السيدية الأجلية الأفضلية الجيوشية السيفية الناصرية الكافلية الهادية عمرها الله بدائم العز. لازم تبقى عندك معلومات تاريخية. ده بيعبر عن ايه الكلام ده؟ عن الألقاب الشرفية للوزير الأفضل شاهنشاه ابن بدر الجمالي أمير الجيوش، اللي هي ايه؟ السيد الأجل الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام نصر الإيمان كاف القضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين. ده تعبير عن ايه؟ الألقاب الشرفية للوزير الأفضل شاهنشاه ابن بدر الجمالي. دي احد الكتب التي كانت في خزانه الافضل اللي لما قتل سنه 515 ضمت الى خزانه القصر وكان فيها نص مليون كتاب. زاد القصر الفاطمي. القصر الفاطمي فلما راحت القصر الفاطمي بقت للخزانه السعيده الفائزيه عمرها الله بدائم العز والبقاء، اللي هو الفائز لاعزاز دين الله اللي هو الخليفة قبل الأخير. ودي علامات التملك. أنا عايزين نخرج البتاع دي برا. تفضل. لا كده طرف الاخر. طيب ممكن لو تحت تحت في اي تلفون دكتور. المكتبات دي المفروض ببقى انا عارف بقى ترجمتها وتواريخها اصلا. مكتبات ايه اللي هي المذكوره ديت؟ انت لازم تبقى عندك باك جراوند. انا بقول المشكله مش انك كده جاي على باب الله، لازم تبقى عندك باك جراوند واسع عن حركه الكتب وعلاقه الكتب بعضها ببعض وجت منين وراحت فين وكل الكلام ده. في عمل سابقه لتاريخ المكتبات المصريه مثلا؟ لا. مثلا دي نسخه من كتاب فارس النديم، نسخه المنقوله من دستور المؤلف. اعتقد انه الناس اللي كتبوا في حياه النديم نفسه كتب عنهم ترجمات محدوده، زي مثلا ايه ده، صاحبنا ده ابن جني وابو الفتح عثمان ابن جني النحوي، وله من الكتب كذا وكذا، والفصل هو تفسير شرع الطب المتنبي. النديم بيكتب الكلام ده امتى؟ في شعبان سنة 77 و300. ابن جني مات امتى؟ سنة 92 و300، يعني 15 سنة بعد كتاب الكتاب ده. فجي ناس تانية بقى راح مزودين هنا، ولهم ده الكتب ايضا ما لم يذكره المصنف، كتاب اللي هو في النحو وكتاب كذا اللي هو ألفهم في الفترة البينية بين كذا، فلذلك هي مضافة على هامش الكتاب وهو كان سيب لها بياض. تصل الكتب اللي انضمت في اخلاق الكتاب داخل المتن ولا في الهامش؟ ايه هو؟ الكتب اللي اضافت للكتاب ده في الهامش، تلاخد الكتاب ده الراجل مات سنة كذا، فده كتب مختلفة بعد التاريخ الراجل ما ألف كتاب. بس خلاص في ايه تاني عايزين نشوف؟ اوكي ودي طلعت لوحدي يا ريت. طيب في اي حاجه دكتور؟ معلش سؤال بصراحه. دلوقتي بالنسبه ل خوارج النصية، قسيم العناصر المادية لصناعة المخطوط ولا قسم فيها؟ ده حاجة وده حاجة. قسيم يعني انقسم علم المخطوطات إلى جزء مادي وجزء إكس وإكس لابرز. تمام، واضح ده كل اللي أنا قلته مش واصل، لأن الأسئلة تدل على كده. أنا سمعت بقول ده حاجة وده حاجة، فتسألني هو ده زي ده تاني، وأسألني هو الطيارات إيه، وأنا عمال أتكلم على الطيارات بقالي 3 أسابيع. ما ينفعش. واضح ان انتوا جايين الحاجات دي عشان بس ايه، بس معاك دبلوم وخلاص. انت علم دكتور عشان كده بيسال دكتور؟ لا طبيعي اسال دكتور كده يعني. اللي عايز، ما هو اللي عايز يتعلم ويسال يسال يوريه انه فاهم. لكن اللي حاصل كل الاسئله هي اللي بيتقال الاسبوع اللي قبليه، هو اللي بيتقال من 3 اسابيع. هو هو ما تقدمناش، انا ما بتجناش. واضح يعني، انا عمال اشرح واجيب صور واقول الكلام كده، فيجي سؤال يقول لي دي ايه، هو ده تبع ده ولا مش تبع ده؟ ما ينفع. وين المخطوط اللي معاك ده؟ دكتور، هو كل انواع الورق يبقى فيها بيحصل ممكن يبقى فيها طيارات؟ الورق بس البردي البابلوس اي حاجه تقدر تحط عليها. وممكن تقول انا وريتك نماذج انك بتستخدم حوامل او مواد مغايره للماده، يبقى هي ورق جوه البردي ويبقى جوه الرق الشرط بنفس الماده، لان دي معلومه بزياده، فبتكتب على اي بتاع تلاقي تحت ايدك. الورق اللي فيها علامات ده ايه؟ ده متاخره جدا، ده بعد القرن 16، ده لما الاوروبيين ابتدوا ياخدوا صناعه الورق، اصبح في مصانع بتطلع الورق، فاصبح ليها زي ريفلكس وزي كده اللي دلوقتي، فاصبح ليها ماركه، الماركه دي بقت العلامه المائيه. دكتور، لو فرضا الكتاب بعد ما اتجلد وحب يضيف حاجه بقى، والالحاقات مش هتكفي، الهوامش مش هتكفي، مش هيعرف يدخل طياره جوه؟ لا، اصل انت الطياره دي بيعملها المؤلف، بيعملها وهي لسه روزنا بس، عشان غلطت الكتاب ممكن تحطه ورا وتسيبها، لكن مش هتمسك. اما ده سؤالي. ولما كده هتلاقي في طيارات كتير بتطير بتضيع. يعني معنى كده ان الكراسات ما بتبقاش محزومه في حزمه واحده، بتبقى كراسات مفرده، هو بيجمعها مع بعضيها. المجلد اللي بيجمعها، المجلد اللي بيجمعها. دكتور في رسومات معينه شفناها، هل الرسومات دي كانت بتختص مثلا بمدن يعني مدينه مثلا مختصه برسومات معينه على التجليد المجلدين مثلا دول، ولا كان كل واحد مثلا في مدرسه هنا المدرسه المملوكيه ده كله مدرسه مملوكيه وفي تصوير بيمثل المدرسه، تصوير اللي هو منمنمات جوه المخطوطه نفسها المدرسه العباسيه او البغداديه زي ما بيسموها، لكن مش مدن، لا عصور مثلا، لا ما فيش مش مدن. يعني مثلا انت بتسال السؤال بتاع الكتاب الكراسات في فيلم المصير اللي عاملينه عن ابن رشد، طلعين ابن رشد جايب كتاب ورقه ابيض متجلد هيبتدي يالف كتاب، ده لا يجوز، اذا ما ضربش كتاب ده هيطلع 100 ورقه 150 ورقه 300 ورقه، ما تقدرش تجيب كتاب ده، هي كراسه كراسه كراسه وبعدين تتجلد، لكن ما ينفعش تجيب كتاب هو ورق وتبتدي تالف ازاي دلوقتي، هو دلوقتي ما بتعملش كده، تكتب على ورق اما دلوقتي بتكتب على ورق بس خلاص، يطلعوا بقى 10 ملازم 15 ملزمه 20 ملزمه، ده قضيه ثانيه في اخر العمل، تحط الحقات تحط تغير الفصل مطرح فصل تدور فصل ما انت ما تعرفش. طب الزخارف في هندسي وفي نباتي، هل في في في عصر كان بيعمل كده ولا كله متدرج حسب الحاجه اللي قدامك ممكن يعمل الاثنين مع بعض. وفي صور بقى ادميه وحيوانيه والناس بتضرب في كتاب التجليد، طيب وفي برضه هتلاقي فيها رسومات مشروعيه، هتلاقي فيها حاجات من النوع ده التجليد نفسه عليه عليه رسومات حيوانيه في بعض في بعض الحاجات الايراني. بس دي اكيد مش اسطمبه ولا برضه اسطمبه بتنزل، انت اي حاجه من دي تترسم وبعدين تنزل بالاسطمبه على الو انا يا اخي احمد زيك الله يكليك. ربنا سهل ان شاء الله. خلاص اوكي شكرا مع السلامه. طيب بقى وجود الفراغ اللي تركه المدينه في ترجمه الاجنده، يعني ممكن كان الكتاب يخرج في الوقت اللي خرج فيه الكتاب وهو ينقص بعض المعلومات، هو ناقص كتير، كل معاصرينه اللي على قيد الحياه كتب مدخل وترك ترك هو هيعيش هو التاني هيموت ده قبليه ما تضمنش، يعني هو اخرج الكتاب فعليا مبيض مش مسوده، مبيض هو بالشكل ده، نعم اخرجه كده على على هذا الشكل على امل ان هو يكمل فيما بعد في مرحله لما تلاقي لما تعرف عنه حاجه. ايوه Thank you.